سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالحافظ رحمه الله بعدما أورد الأحاديث المتعلقة بباب المياه والأحاديث المتعلقة بباب الآنية، بدأ في الكلام عن باب إزالة النجاسة. والنجاسة في اللغة هي المستقذر المستخبث، المستقذر المستخبث. إذا قيل بأن هذا الشيء نجس، معنى ذلك أنه مستقذر مستخبث. وأما النجاسة في اصطلاح الفقهاء فهي قذر مخصوص، قذر مخصوص، يعني ليس كل مستقذر نجس. فمثلا البصاق والمخاط والعرق، هذه الأشياء كلها مستقذرة لكنها ليست نجسة. فالنجاسة في الشرع قذر مخصوص، وبعضهم عرفها بأنها كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقذارها. كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقدارها، يعني هناك أشياء لا نتناولها لا نأكلها لأنها ضارة رغم أنها ليست نجسة. مثلا السموم، السموم بأنواعها وما أشبه ذلك، هذه ضارة لكنها ليست نجسة. وهناك أشياء لا نتناولها لأنها محرمة رغم أنها ليست نجسة، يعني مثلا المخدرات، المخدرات هي في ذاتها ليست نجسة لكن لا يجوز تناولها، كالحشيشة والأفيون وما إلى ذلك لأنها محرمة. وهناك أشياء ما نتناولها يعني لا نأكلها لا لأنها ضارة لا لأنها محرمة لكن لأنها مستقذرة، مستقذرة. والله عز وجل قال في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقذارها. والنجاسة أيها الإخوان على نوعين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية هو أن يكون الشيء نجسا في عينه، فمثل هذا لا يطهر أبدا ولو غسل بماء زمزم 1000 مرة. مثاله مثلا الكلب، عند جمهور العلماء الكلب نجس العين، فمهما غسلته فإنه لا يطهر. ومثله أيضا أكرمكم الله العذرة، العذرة ما يخرج من الآدمي من فضلة، هذا مهما غسل فإنه لا يطهر. فهذه نجاستها عينية، هي في عينها نجسة. طيب النوع الثاني النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على شيء طاهر، الطارئة على شيء طاهر. يعني مثلا عندنا الثوب طاهر لكن أصابه بول أو أصابه دم، هذه نسميها نجاسة حكمية، بمعنى أنه يمكن تطهيرها. ومثله أيضا الأرض، الأرض طاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض طاهرة، لكن لو أن الأرض بال عليها حمار أو بال عليها إنسان، هذا المكان قد تتنجس، لكن نجاسته حكمية، لذلك لا بد من إزالة هذه النجاسة. إذا عرفنا الآن النجاسة ما هي، وعرفنا أنها على نوعين. طيب، هناك قاعدة مهمة أيها الإخوة الكرام، اكتب: الأصل في الأشياء الطهارة. كل الأشياء التي في هذه الدنيا طاهرة إلا ما نص الشرع على أنه نجس. هذه أعيان محدودة، محدودة، الأشياء النجسة محدودة، وإلا كل شيء طاهر. فالشرع نص على نجاسة الخمر، مسكرات، المائعات. سيأتي الكلام في هل هي نجسة العين أو أنها نجاستها معنوية. ومن الأشياء التي نص الشرع على أنها نجسة كذلك الميتة، وكذلك من فصل من أجزاء الحيوان البري، يعني ما ذكي، يعني لو أن إنسانا عنده شاه فقطع إليتها، قطع إليتها أو قطع ذيلها، أو لو أن إنسانا عنده بعير فاجتب سنامه، هذا الشيء المقطوع من الحيوان البري نجس، لأنه لم يزكى الزكاة الشرعية، فحكمه حكم الميتة. كذلك من النجاسات التي نص الشرع عليها بول الآدمي ورجيعه. بول الآدمي نجس، وكذلك رجيعه. قد مر معنا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريقوا عليه ذنوبا من ماء. وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه. الآن عندنا أشياء ما يؤكل لحمها، كما سيأتي معنا في شأن الحمار الأهلي، هذه الحمر التي هي مستأنسة تستعمل ركوبة وحمولة، هي نجسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها رجس ولا يؤكل لحمها. فبولها ورجيعها نجس. ومثلها أيضا ذوات الناب من السباع كالكلاب والقطط ونحوها، هذه أيضا بولها ورجيعها نجس. كذلك مما نص الشرع على نجاسته المذي والودي. المذي والودي أيضا من الأشياء النجسة. فهذه كلها نجاستها يعني عينية، وفي المني خلاف. كذلك المتعفن من البيض أيضا نجس، حكمه حكم الميتة. وهذه النجاسات ينبغي للمسلم أن يتوقاها، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أجمع أهل العلم على أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. لا بد أن يزيل الإنسان النجاسة عن بدنه وعن ثوبه، وكذلك عن المكان الذي يصلي فيه. أما إزالتها عن البدن فإن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما إزالتها عن الثياب فإن الله عز وجل قال: وثيابك فطهر. وأما المكان فإن الله عز وجل أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. والحافظ رحمه الله بوب لهذا الباب بقول باب إزالة النجاسة، ولو قال رحمه الله باب زوال النجاسة لكان أفضل، لأن النجاسة قد تزول وقد تزال، يعني النجاسة قد يزيلها الإنسان وقد تزول من نفسها. فلو أن أرضا تنجست بال عليها آدمي أو حيوان محرم الأكل، ثم بعد ذلك نزل مطر من السماء فطهرها، هذه النجاسة ما أزيلت وإنما زالت. واضح أيها الناس؟ زالت، يعني ما ليس هناك فعل لآدمي وإنما هي زالت بهذا المطر الذي أنزله الله من السماء. تبقى مسألة أيها الإخوان، هل لا بد في إزالة النجاسة من الماء؟ يعني إذا أردنا أن نزيل النجاسة هل لا بد من استعمال الماء؟ وهذا السؤال مهم جدا، لأننا في زمان قد كثرت فيه المطهرات، فلربما تزال النجاسة بالماء ولربما تزال بغير الماء. فهل تعيين الماء في بعض النصوص دال على تعينه؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال تقرصه بالماء، فنص على الماء. هل النص على الماء وتعيينه يدل على تعينه؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال تزول النجاسة بكل مزيل، سواء كان من الماء أو غيره، وسواء كان المزيل مائعا أم جامدا. واستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله، يعني إنسان يمشي فوطئ نجاسة بنعله ثم بعد ذلك مشى على أرض طاهرة، هذا التراب يطهر تلك النجاسة. فها هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النجاسة قد زالت بغير الماء. كذلك أمنا أم سلمة رضي الله عنها لما قالت له يا رسول الله إني امرأة طويلة الذيل، طويلة الذيل يعني في ثوبها طول، وإني أمشي به في المكان القذر، يعني ربما هذا الثوب تطأ به مكانا فيه بعض الأقذار والنجاسات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني ما بعد هذا المكان القذر لو أنك مشيت في مكان طاهر فإنه يطهره. ولذلك الآن بعض الناس قد يستعمل البخار كما يوجد في بعض المغاسل، أو قد يستعملون مطهرات أخرى قد تكون أبلغ في إزالة القذر من الماء، قد تكون أبلغ من الماء وأكثر فعالية. ولذلك القول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن النجاسة تطهر بكل مطهر ولا يشترط أن يكون ماء، هذا هو القول الأنسب لزماننا والعلم عند الله تعالى. Thank you. نعم راوي الحديث هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمر أنس 20 سنة، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره، فعاش رضي الله عنه 99 سنة، في بعض الروايات بأنه عاش 100 سنة وسنة 101، ودعا له بأن يكثر الله ماله وولده. يقول رضي الله عنه: فما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، وقد زعمت ابنتي مليكة أني دفنت بيدي هاتين 100 من الولد. وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الصحابة الذين أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته 91 أو 92 من الهجرة في البصرة. هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السائل؟ الله أعلم، لا يضرنا أن نجهل من السائل، فهو صحابي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر. الخمر أيها الإخوان هو المسكر من عصير العنب أو غيره، يعني قد تكون الخمر من العنب أو من الذرة أو من التمر أو من العسل أو غير ذلك مما يتخذه الناس، فكل مسكر خمر. وسميت خمرا لأنها تخامر العقل وتخالطه حتى تغطي عليه، ومنه قيل لغطاء الرأس خمارا. مادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية. سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر، وكلمة الخمر تجمع على خمور، تجمع على خمور، وقد يقال أيضا خمرة، يقال الخمر ويقال خمرة. سئل عن الخمر تتخذ خلا، تتخذ بمعنى أنها تعالج، تعالج إما بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس، وإما بأن تضاف عليها بعض المواد حتى تصير خلا. والخل ما حمض من عصير العنب أو غيره، ويجمع على خلول. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، والسائل كما جاء في الحديث الآخر هو أبو طلحة، أبو طلحة زيد بن خالد الأنصاري، وهو زوج أم أنس، زوج أم أنس، فأنس رضي الله عنه أمه هي أم سليم الرميصاء رضي الله عنها، وكان زوجها مالك بن النضر كافرا، الوالد أنس كان كافرا، وكانت أم سليم تداعب أنسا وهو صغير وتلقنه شهادة التوحيد، فكان مالك بن النضر يقول لها: لا تفسدي علي ولدي، فكانت تقول: إنما أصلحه ولا أفسده. خرج مالك بن النضر في طلب أعبد له قد أبقوا فقتلوه، مات. فخطبها أبو طلحة وكان كافرا، فقالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، وإني فيك راغبة، لكنك امرؤ كافر، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد غيره. ثم قالت له: يا أبا طلحة، من كان في مثل عقلك أيعبد صنما ينحته نجار بني فلان؟ فالرجل ذهب فكر في الكلام وأدخل الله الإسلام في قلبه فأسلم وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سليم. تقول أمنا عائشة: ما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام عليها من الله الرضوان. فأنس بن مالك يعد ربيبا له أبي طلحة رضي الله عن الجميع. فأبو طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام، يعني لما نزل تحريم الخمر أبو طلحة كان عنده دينان من الخمر، وهذه الخمر لأيتام عنده، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخللها، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يريقها. فالعلماء رحمهم الله من هذا الحديث قالوا: لا يجوز تخليل الخمر، أن الخمر نخللها لا يجوز، لكن لو تخللت بنفسها فلا حرج، لو أنها تحولت إلى خل فقد استحالت من مادة خبيثة محرمة شرعا إلى مادة مباحة يجوز بها الانتفاع شرعا. فنفرق بين التخلل والتخليل، لو أنها تخللت بنفسها جاز الانتفاع بها، ولا يجوز للإنسان أن يقصد إلى تخليلها. وهذا الحديث قد استدل به من يقولون بنجاسة الخمر، النجاسة العينية، وقد نقل الغزالي رحمه الله الإجماع على ذلك، ولكن حقيقة الأمر بأنه ليس إجماعا، ولذلك ابن رشد قال: والخلاف فيه شاذ، الخلاف في نجاسة الخمر شاذ. وقد خالف في ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وخالف في ذلك أيضا كثير من المعاصرين في أن الخمر ليست نجسة العين، لأن استدلالهم بالقرآن في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. طيب، ما يمكن أن يحمل قوله تعالى رجس على الخمر وحدها، بل قد ذكرت مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام. الميسر يا الإخوان المال الذي يكتسبه الإنسان من القمار، هذا المال ليس نجسا في ذاته باتفاق أهل العلم. كذلك الأزلام وهي القداح التي كانوا يستفتحون بها أيضا ليست نجسة العين باتفاق. وكذلك الأنصاب التي هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله ليست نجسة العين بالاتفاق، والقران في النظم يدل على القران في الحكم. واستدلوا على طهارة الخمر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تراق حتى سالت بها طرق المدينة، يعني لما نزلت الآية التي فيها تحريم الخمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر، فالمدينة سالت فجاجها بهذه الخمور، ومعلوم بأنها كانت طرق الناس، الناس يذهبون ويجيئون من المسجد وإلى المسجد بتلك الطرق، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا ثيابهم ولا أن يغسلوا نعالهم ولا ما أصابهم من تلك الخمور. ولذلك قالوا بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، مثل ما مر معنا بالأمس في نجاسة المشرك: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة، وأكل من طعام اليهودية التي صلت له شاة، وربنا جل جلاله أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب. الإنسان الذي يتزوج يهودية أو نصرانية فإنه لا يسلم من ملابسة ريقها أو عرقها ونحو ذلك، فلو كانت نجسة العين لما أبيحت لنا. والكتابية لا يلزم من جماعها سوى ما يلزم من جماع المسلمة للغسل، والكتابية يجوز لها أن تخدم زوجها بما تخدمه به المسلمة، يعني مثلما أن المسلمة تقدم لزوجها طعامه وشرابه وهي التي ترتب فراشه تغسل ثيابه، فكذلك الكتابية. فالأقرب العلم عند الله تعالى بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا نجاسة حسية، وخاصة أن الكحول الآن قد يدخل في كثير من المركبات الدوائية أو من العطور وما إلى ذلك، فهذا الذي يظهر والعلم عند الله تعالى. نعم، الراوي هو أنس رضي الله عنه يقول لما كان يوم خيبر. خيبر قرية بينها وبين المدينة المنورة ساعة من زمان، يعني بوسائل النقل الحديثة بالسيارات، وهذه القرية كانت تسكنها طائفة من اليهود، وهم يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة، وهذا هو أول الحشر. ثم أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام، هو آخر الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وسبب إجلائهم من المدينة بأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إليهم ومعه أبو بكر وعمر في رجال من المسلمين يستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. فاليهود تصنعوا بأنهم يريدون أن يأتوا بالمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أسر بعضهم إلى بعض بأن يصعد أحدهم فيطرح على رأسه حجرا، يطرح على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا. طبعا لا غرابة، فإن الله عز وجل في القرآن ذكر عن اليهود بأنهم قتلة الأنبياء. فانبعث أشقاها رجل يقال له عمرو بن جحاش النضري، عمرو بن جحاش النضري صعد من أجل أن يطرح ذلك الحجر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن طريق الوحي فقام مسرعا عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة. بقي الصحابة ينتظرونه، فلما تلبس عليهم قاموا فرجعوا إلى المدينة فأخبرهم الخبر، ثم جيش صلى الله عليه وسلم أصحابه وجاء فحاصر بني النضير، وأرسل إليهم عبد الله بن سلول لعنه الله يقول لهم لا تستسلموا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرق النخيل، وهي التي كانت تحيط بحصونهم، وبدأ يقطعها، فاليهود شغلوا آلتهم الإعلامية فقالوا: يا محمد، جئت تنهى عن الفساد، لماذا تقطع النخيل المثمر؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فالشاهد بأنهم أجلوا إلى خيبر، ثم بعد ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 70 من الهجرة، وفتح الله عليه خيبر. وكان أول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بجيشه كان اليهود يحملون المساحي والفؤوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فتح الله عليه خيبر. ولذلك أنس يقول: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. أبو طلحة قلنا اسمه زيد بن خالد، وهو زوج أم أنس بن مالك، فنادى أن الله ورسوله، ويصح أن يقال إن الله ورسوله على الاستئناف، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إن الله ورسوله ينهيانكم. من الناهي؟ الله ورسوله. فجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس خطيب القوم أنت، قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن يجمع بين الله وبين رسوله في ضمير واحد. ما يقول: ومن يعصهما. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم. وكان مقتضى الحال أن يقال: إن الله ينهاكم، وإن رسوله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، لكنه قال: ينهيانكم. وفي الحديث الآخر أيضا قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيضا جمع بينهما في ضمير واحد. وللعلماء في ذلك جوابان: الجواب الأول بأن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بعظمة ربه وجلاله ويقدره حق قدره، لذلك يجوز له الجمع. أما غيره من البشر فلا، لا يجوز أن يقول الإنسان: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. دي بس خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والقول الثاني بأنه لا بأس في لا بأس من الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل، لأن مقام الخطبة مقام بسط وإيضاح وإطناب. الخطبة تقتضي البسط، تفصيل والإيضاح والإطناب، ما ينبغي فيها الحذف والإيجاز. ولذلك أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ثم يقول من يعص الله ورسوله فقد غوى. طيب إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم. اللحوم أيها الإخوان هو ما يؤخذ من الحيوان أو من الطير، وهو الجزء الرخو ما بين العظم والجلد، هذا هو اللحم، الجزء الرخو ما بين العظم والجلد. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. الحمر جمع حمار وأنثاه أتان. الحمر جمع حمار بكسر الحاء وأنثاه أتان. عن لحوم الحمر الأهلية. طبعا الحمار أيها الإخوان من الفصيلة الخيلية، من فصيلة الخيل، ويتخذ ركوبة الإنسان يركب عليه، ويتخذ كذلك حمولة الإنسان يحمل عليه متاعه إلى غير ذلك من المنافع. ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ما معنى الأهلية؟ أي الإنسية المستأنسة التي تخالطنا في ديارنا وتمشي بيننا وهي مستأنسة ليست متوحشة. والتقييد بقوله صلى الله عليه وسلم الأهلية يعني إباحة الحمر الوحشية، فإنها صيد حلال، وقد أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. في بعض الروايات بأن القدور كانت تفور بلحوم الحمر، يعني لما نادى المنادي كان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون لحم الحمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. هذا يدل على سرعة استجابة الصحابة للأمر والنهي، فإنه لما نزل تحريم الخمر يقول أنس بن مالك كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا، فلما نادى منادي رسول الله ألا إن الخمر قد حرمت قالوا أرقها يا أنس. الباقي عندك ده دفقه. كذلك لما نزلت آية الحجاب ماذا فعل النساء؟ شققن مروطهن فاعتجرن بها، يعني ما قالت إحداهن انتظر إلى أن آتي بثوب جديد، بل مباشرة أنفذوا الأمر. وها هنا أيضا لما حرمت لحوم الحمر أكفئت القدور، دفقوا فيها وخلاص انتهوا. طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى جواز استعانة الخطيب والعالم بمن يبلغ الأمر للناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ما نادى بنفسه، وإنما أمر أبا طلحة بأن ينادي. ومثله أيضا في خطبة حجة الوداع أمر بلالا بأن يستنصت الناس. طيب من فوائد الحديث تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وهذا هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، هو قول الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث الذي فيه تحريم لحوم الحمر الأهلية مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس وعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي كل هؤلاء رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية. ما خالف في ذلك إلا عبد الله بن عباس رغم أنه أحد رواة الحديث. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول نهي عنها وما أدري ألأنها ركوبة الناس أو لأنها حرام. يعني عبد الله بن عباس كان متردد هل هذا النهي على إطلاقه أو لأنه قل الظهر حصل أزمة في الحمير التي تركب ومن أجل ذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يستدل أيضا بأن القرآن ما حرم إلا أربعة أنواع من الأطعمة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لكن الاستدلال بالآية طبعا غير مسلم لأن الآية مخصصة بأدلة أخرى، مثلا الخمر ما ذكرت في هذه الآية، كذلك ذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير. فلحوم الحمر الأهلية محرمة، وأيضا من فوائد هذا الحديث أن العلماء استنبطوا تحريم لبن الأتان، فإن اللبن تابع له اللحم، يعني ما يجوز لك أن تشرب لبن الأنثى الحمار مثلما أنه يجوز لك أن تشرب من لبن أنثى الخنزير، فإن اللبن تابع للحم، إذا كان اللحم مباحا فاللبن مباح، وإذا كان اللحم حراما فاللبن حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجس، علماء رحمهم الله قالوا لا يعني هذا بأن الحمار نجس العين، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون ظهورها وأحيانا يركبونها عريا، يعني من غير سرج يركبون هذه الحمر، ولا يسلمون من أن تلابس أجسادهم شيء من عرقها أو من لعابها، ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة شيء من ذلك. وأيضا الإنسان إذا ركبها فإنه يلامس شعرها، فالأقرب إلى روح الشريعة التي جاءت بالتيسير بأن هذه الحمر ليست نجسة العين. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس يعني أنها مستقذرة، ولا يعني ذلك النجاسة العينية الحسية الشرعية التي تستلزم التطهير والعلم عند الله تعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب.